بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بدأنا في أحكام المطلق والمقيد، وقلنا المطلق والمقيد في الخاص والعام، فما يجوز تخصيص العام ما يجوز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به. وبعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله أمور في المطلق والمقيد تزيد على الخاص والعام، فقال: ويزيد المطلق والمقيد أنهما، هذه الأحكام التي ستذكر أحكام للمطلق والمقيد زائدة عن الأحكام التي للعام والإيه والخاص. فقال: ويزيد المطلق والمقيد على العام والخاص أنهما، أي المطلق والمقيد، إن اتحد حكمهما وموجبهما بكسر الجيم، ويفسر الموجب بأنه إيه؟ السبب. قال: بكسر الجيم أي سببهما، يعني إن اتحد حكمهما وسببهما وكانا مثبتين في جانب الإثبات، وجانب الإثبات نوعان، إما أن يكون خبر وإما أن يكون أمر، وكان مثبتين يعني في إما في خبر أو إيه أو أمر، كأن يقول في كفارة الظهار اعتق رقبة مؤمنة، كان يقول في كفارة الظهار اعتق رقبة مؤمنة، يأتي بالأمرين، اعتق رقبة، الرقبة هنا في سياق الإثبات في سياق الأمر وهي مطلقة، ويأتي بالرقبة مقيدة بوصف الإيمان أيضا في سياق الإثبات الأمر، في سياق الإثبات أي الأمر، قال اعتق رقبة مؤمنة. قال: طيب ما الحكم لو اتحد سببهما وموجبهما وكان مثبتين؟ يقول: وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو، أي المقيد، ناسخ للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد. ورد الأمر أولا من الشارع اعتق رقبة، وعملنا بهذا المطلق على إطلاقه، فأعتقنا المؤمنة وأجزأت، وأعتقنا الكافرة وأجزأت، وهذا هو إيه؟ مقتضى الإطلاق، أعتقنا المؤمنة وأجزأت، وأعتقنا الكافرة وإيه؟ وأجزأت. وبعد ذلك قال: على المظاهر عتق رقبة مؤمنة، كان في الأول يقول على المظاهر عتق رقبة، أعتقنا المؤمنة فأجزأت، وأعتقنا الكافرة فأجزاء، ثم بعد ذلك قال: على المظاهر عتق رقبة مؤمنة، اللي يبقى يعمل بالمقيد حينئذ ولا تجزئ الايه الكافرة، ويكون هذا التقييد ناسخا للإطلاق السابق، ناسخا للإطلاق السابق. يبقى الرقبة المطلقة، مطلق الرقبة، مؤمنة كانت أو كافرة كانت تجزئ، والعان والآن مطلق الرقبة لا يجزي، الذي يجزئ هو الرقبة المقيدة بالإيه؟ بالإيمان. لك أن تقول: أين النسخ؟ الرقبة المؤمنة قبل التقييد كانت مجزئة، وبعد التقييد أيضا هي مجزئة، فأين النسخ؟ فيقال: النسخ أن الرقبة المؤمنة قبل التقييد لم تكن متعينة، وبعد التقييد صارت متعينة، يبقى الذي ارتفع هو تعين الرقبة المؤمنة، تعين الرقبة الايه المؤمنة قبل التقييد لم تكن متعينة، وبعد التقييد صارت متعينة، وهذا هو المقصود ناسخ المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد. هو يشير بهذا إلى المعنى الذي ذكرته، بمعنى إيه؟ قال لي: والله قبل التقييد كان مطلق الرقبة مجزئ المؤمنة والكافرة، وبعد التقييد تعينت الايه المؤمنة. بالنسبة إلى صدقه، إلى صدق المطلق بغير الإيه؟ بغير المقيد. ما معنى هذا الكلام؟ قبل التقييد كان مطلق الرقبة يصدق على المؤمنة ويصدق على الكافرة، والآن ما عاد يصدق إلا على المؤمنة، فهذا هو وجه الإيه؟ وجه النسخ. وإلا نحن فرقنا بين النسخ بأنه رفع للحكم الشرعي بعد أن تقرر، وبين البيان، البيان يظهر لنا المقصود من كلام المتكلم، البيان يظهر لنا المقصود من كلام المتكلم. إذن ليس هناك حكم تقرر ثم ارتفع، وإنما غاية ما في الأمر أن البيان أظهر لنا مراد المتكلم من كلامه، أما النسخ هو رفع لحكم ثابت وإيه وتقرر. قال: وإلا بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل. يعني الشارع قال على المظاهر عتق رقبة، لم نعمل، لم نعتق لا المؤمن ولا الكافر، وقبل أن نعمل جاء الخطاب على المظاهر عتق رقبة مؤمنة، فنحمل المطلق على المقيد ونقول مقصود المتكلم من كلامه ظهر لنا بعد التقييد. فعندما قال أولا على المظاهر عتق رقبة، علمنا أن المقصود الرقبة المؤمنة بدليل قوله بعد ذلك عتق رقبة مؤمنة، يبقى ظهر لنا مراد الإيه؟ المتكلم، ماشي. ويبقى لا يفهم من ذلك أن الكافرة كانت تجزئ والآن لا تجزئ، لا، ظهر لنا أن المتكلم ما أراد بالمطلق إلا المقيد، وأنه عندما أطلق الرقبة ما أراد منها إلا الرقبة المؤمنة. وإلا بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل بالمطلق، مفهوم هذا؟ أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا، كأن يقول على المظاهر عتق رقبة مؤمنة وبعد مدة يقول على المظاهر عتق رقبة، فنقول نعم المقصود بالرقبة المطلقة هي الرقبة الموصوفة بالإيمان فيما سبق، ماشي، لأن هذا القيد علم مما سبق، وبالتالي ليس محتاجا إلى عندما يذكر حكم المظاهر يقرر الإيه القيد، القيد علم مما سبق. فعندما يقول لك على المظاهر عتق رقبة تقول نعم هي المقيدة بالإيمان والتقييد بالإيمان علم مما سبق. أو تقارنا، كأن يقول الشاعر على المظاهر عتق رقبة مؤمنة، على المظاهر عتق رقبة، فنقول نعم المقصود بالرقبة المطلقة هي الرقبة الإيه؟ المؤمنة المقيدة بالإيمان، على على غرار قولهم في النحو مثلا اشتريت فرسا ثم بعته الفرس، أي الفرس المعهود، ماشي، عتق رقبة، الرقبة المعهودة أي المقيدة بوصف الإيه؟ الإيمان. أو جهل تاريخهما، أو جهل تاريخهما، أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ قال لي الاحتياط يقتضي أن أعمل بالدليلين، والعمل بالدليلين لا يكون إلا بحمل المطلق على المقيد. قال حمل، يبقى إذا جهل التاريخ نحمل المطلق على المقيد احتياطا، لأن الاحتياط يقتضي أن نعمل بالدليلين، ولا يحصل ذلك إلا بحمل المطلق على المقيد. قال وإلا، هذه السورة الأربعة اندرج تحت إلا، وإلا حمل المطلق عليه أي على المقيد جمعا بين الدليلين. وقوله جمعا بين الدليلين دليل لما قاله حمل المطلق على المقيد، ما الدليل على أن المطلق يحمل على المقيد في هذه السور الأربعة؟ قال جمعا بين الدليلين، ويقرر هكذا بأن يقول حمل المطلق على المقيد في إعمال للدليلين، بخلاف عكس ذلك إذا لم نحمل المطلق على المقيد كان فيه إيه؟ إهدار لأحد الدليلين، كما تعلمون أن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. ناس من المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد، نحن هناك قلنا أن النسخ يكون بتعيين المؤمنة، صحيح؟ أن محل النسخ هو تعيين المؤمنة أو تعيين المؤمنة. هو نفس المعنى، نفس المعنى، يعني قبل التقييد المؤمنة لم تكن معينة، لم تتعين للكفارة، ومعنى أنها لا تتعين للكفارة أنها تجزئ والكافرة تجزئ، وبعد التقييد صارت المؤمنة متعينة فالكافرة لا تجزئ. يبقى هذا المعنى هو ما تريد أن تقوله، الكافرة كانت تجزئ والآن ما عادت تجزئ، أو أن تقول الرقبة المؤمنة كانت غير معينة وصارت الآن معينة، كلاهما مساوي. ماشي. طيب، بعد أن قرر المصنف رحمه الله مذهبه ومذهب الجمهور، عطف على ذلك مخالفات المخالفين له في بعض ما قاله. هو لم يذكر شيئا واحدا، هو ذكر إيه؟ صورة واحدة قال فيها بالنسخ، وأربع صور قال فيها بحمل المطلق على المقيد. قال لي المخالف له يخالفه في بعض هذه المسائل الخمس، في بعض هذه المسائل الإيه؟ الخمس. وأكيد طبعا إذا كان يخالفه في بعضها فهو يوافقه في إيه؟ في البعض الآخر. وقيل المقيد ناسخ للمطلق إن تأخر عن وقت الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر. ومثل هذا القول سبق لنا في الإيه؟ في تخصيص العام. هذا القائل يقول له المطلق، هذا القائل يخاطب ابن السبكي، يقول له المطلق إذا ورد أولا وجاء بعده المقيد، إذا كان هذا المقيد تأخر عن العمل بالمطلق فما حكم هذا المقيد؟ يقول المقيد ناسخ. طب لو تأخر عن الخطاب لكنه لم يتأخر عن العمل، فيقول يحمل المطلق على المقيد. فرق بين الحالتين، بين التأخر عن العمل والتأخر عن الخطاب دون العمل. إذا تأخر عن العمل كان النسخ، وإذا تأخر عن الخطاب دون العمل كان حمل المطلق على المقيد. فيقول له هذا القائل أنا أخالفك في الثانية، فأقول لما تأخر عن العمل بالمطلق كان ناسخا، فكذلك لو تأخر عن الخطاب دون العمل يكون ناسخا بجمع التأخر في كله. فإذا قال على المظاهر عتق رقبة ولم نعمل، وقبل العمل قال على المظاهر عتق رقبة مؤمنة، هذا القائل يقول هو في هذه الصورة ناسخ، كما لو تأخر عن العمل على المظاهر عتق رقبة وعملنا وأجزأت المؤمنة والكافرة ثم بعد ذلك قال على المظاهر عتق رقبة مؤمنة، يبقى هو يخالفنا في هذه الصورة. إذا تأخر المطلق أو المقيد عن المطلق، تأخر عن الخطاب دون العمل، نحن نقول يحمل المطلق على المقيد، وهذا المخالف يقول بل هو ناسخ كما لو تأخر عن وقت العمل بجامع التأخر في كله. مفهوم هذه السورة؟ ومثل هذا القول كان لأبي حنيفة والحنفية وإمام الحرمين في تخصيص الإيه؟ في تخصيص العام. يعني هذا على وزان قول أبي حنيفة أو إمام الحرمين والحنفية في مسألة تخصيص الإيه؟ العام. وقيل المقيد أو المقيد ناسخ للمطلق. هي ممكن تبقى المقيد هكذا بس على تقدير، يعني النص الذي ورد فيه المقيد ناسخ للمطلق، أو تقول المقيد، المقيد ناسخ للإيه؟ للمطلق. لماذا؟ يعني احنا نقول ان النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل، بدليل شرعي، فالناسخ لابد ان يكون دليلا، والدليل هو النص الذي فيه القيد، النص الذي فيه الايه، او النص الذي فيه ذكر المقيد. ماشي. يبقى وقيل المقيد اي النص الذي فيه المقيد هكذا، او الدليل المقيد، الدليل المقيد ناسخ للمطلق، ناسخ ايه؟ للمطلق، ناسخ للحكم المطلق. ماشي. ان تاخر عن وقت الخطاب به كما لو تاخر عن وقت العمل به بجمع التاخر، هذا قراناه. وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى القيد، لأن ذكر المقيد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيده، كما أن ذكر فرد من العام لا يخصص. طيب خليني أشرح الكلام ده. هذا القائل اللي هو المخالف الثاني يقول إذا تقد وقيل يحمل المطلق على المقيد في تلك الصورة السابقة. أنت إذا قال على المظاهر عتق رقبة وقبل أن نعمل قال على المظاهر عتق رقبة مؤمنة، يبقى تأخر المقيد عن الخطاب لا عن العمل. في هذه السورة يقول أنتم تقولون ماذا؟ قال ابن السبكي نحمل المطلق على المقيد، فقال له لا العكس، نحمل المقيد على المطلق بأن يلغى القيد. فأقول المقصود بالرقبة المؤمنة مطلق الإيه؟ مطلق الرقبة. إيه؟ الفرق خبير، الفرق أن المؤمنة تجزئ والكافرة لا تجزئ عندك، وعنده المؤمنة والكافرة يجزئان. ما هو أنت على المظاهر عتق رقبة، على المظاهر عتق رقبة مؤمنة، هذا ورد قبل العمل. فأنا أقول المقصود بمطلق الرقبة الرقبة المؤمنة، إذن الكافرة لم تجزئ ابتداء، لا قبل التقييد ولا بعد التقييد. هو يقول لا أنا أحمل المقيد على المطلق، فقل المقصود بالرقبة المؤمنة هي مطلق الرقبة، فيلغي الإيه؟ القيد. ويعضد ما يقول، يقول إن الرقبة المؤمنة فرد من أفراد مطلق الرقبة، وذكر فرد من أفراد المطلق لا يقيد، كما أن ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص. مش احنا كنا ذكرنا هذا، قلت لك نجح الطلاب وبعد مدة قلت لك نجح زيد، زيد فرد من أفراد الطلاب، قال لي ذكر الخاص بحكم الخاص، ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. فهذا القائل يقول وذكر فرد من أفراد المطلق بحكم المطلق لا يقتضي التقييد. فهمت هذا؟ قلنا الفرق بينهما، نعم نسلم أن ذكر فرد من أفراد الخاص بحكم الخاص لا يقتضي التخصيص، لكن لا نسلم أن ذكر فرد من أفراد المطلق بحكم المطلق لا يقتضي التقييد. ماشي، لكن يقتضي التقييد، لا نسلم ذلك. قلنا الفرق بينهما، أعيد العبارة الثانية، لا نسلم أن ذكر الفرد من أفراد المطلق بحكم المطلق لا نسلم أنه يقتضي هو يقول لا يقتضي التقييد، نحن نقول لا نسلم ذلك بل يقتضي التقييد. ماشي، قلنا الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه كما تقدم. قال لي والله لما أقول نجح الطلاب نجح زيد، لو قلت نجح زيد يعني لم ينجح غير زيد، وبالتالي بهذا المفهوم أنت تخصص نجح الطلاب، يبقى المقصود نجح الطلاب، المقصود بالطلاب هنا غير إيه؟ غير زيد لم ينجح، يبقى المقصود فهمتم هذا؟ يبقى لم ينجح غير زيد، بهذا المفهوم أنت تخصص العموم. نقول لهم العمل بالمفهوم هنا لا يجوز، لماذا؟ لأن زيد لقب، ومفهوم اللقب عندنا ليس بحجة. لكن المثال الذي معنا على المظاهر عتق رقبة، على المظاهر عتق رقبة مؤمنة، قال لي مؤمنة ده مفهوم صفة، ومفهوم الصفة حجة، يبقى الكافرة لا تجزئ، الكافرة لا تجزئ، يبقى أقيد بهذا المفهوم على المظاهر عتق رقبة والكافرة لا تجزئ، إذن المقصود بالكافرة، المقصود بالرقبة الرقبة المؤمنة. فهمتم؟ يبقى الفرق بين المسألتين أن ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص، لأن هذا الفرد من قبيل اللقب ومفهومه ليس بحجة. ونقول ذكر فرد من أفراد المطلق بحكم المطلق يقيد، لماذا؟ قال لي لأن المقيد مفهومه من قبيل مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة حجة. أدركتم الفرق؟ قلنا الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة. ليه؟ قال لي لأنهم القبيل مفهوم الصفة. مفهوم القيد حجة لأنهم القبيل مفهوم الصفة. عتق رقبة مؤمنة يبقى الكفيرة لا تجزي، بخلاف مفهوم اللقب لها نجح الطلاب نجح زيد، زيد هذا لقب ومفهومه ليس بإيه؟ بحجة. بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه كما تقدم، كما تقدم ومثلت الآن به، نجح الطلاب نجح زيد. وإن كان متنافيين، اعلم أننا قسمنا المسألة الأولى إلى شقين، أن يتحد الحكم والموجب، أن يتحد الحكم والسبب في جانب الإثبات أمرا كان أو خبرا، وأن الشق الثاني أن يتحد السبب والحكم في جانب الإيه؟ في جانب النفي. والمقصود بجانب النفي هنا يعني في جانب غير الإثبات، في جانب غير الإيه؟ الإثبات. وغير الإثبات هذه نقول فيها نافيا كان أو نهيا، نفيا كان أو نهيا. نفيا النفي مثلا لا يقوم زيد، هذا نفي بقبيل الخبر يعني. أما النهي لا تقم من قبيل الإنشاء. يبقى دلوقتي المسألة قسمناها إلى شقين، في جانب الإثبات ويصدق بالخبر والأمر، وفي جانب غير الإثبات ويصدق بالنفي والإيه والنهي. قال يعني غير مثبت، وإن كان منفيين يعني غير مثبتين. وإذا كان غير مثبتين يبقى المقصود، إذا كان غير مثبتين، غير مثبتين هذه تفسر بأن يكون منفيين أو منهيين، وهذا هذا وضع من الشيخ مشكل للغاية. أنت يعني غير مثبتين أو إيه أو منهيين، لا أنت يعني هذه ضعها بين علامة اعتراض، وإن كان منفيين أو منهيين. فهمت كده؟ وإن كان منفيين أو إيه أو منهيين. وكان الشيخ محلي بيقول كان المفروض على الشيخ إن هو يقول وإن كان غير مثبتين أي منهيين أو منفيين. فهمت؟ يبقى هو احتاج المحلي أن يفسر منفيين بغير مثبتين عشان يجعل غير مثبتين شاملة لمنفيين وإيه ومنهيين. فهمت هذا؟ يبقى يعني غير مثبتين هذه تجعل بين علامتي اعتراض. واضح الأمر كده؟ عندك علامة اعتراض؟ لا. طب وضعها ضروري، وضعها ضروري. نحو لا يجزئ عتق مكاتب، لا يجزئ عتق مكاتب كافر، هو مثل للنفي. طب والنهي؟ لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا. يبقى لماذا أتى بهذه الأمثلة؟ مثالين للنفي ومثالين للإيه؟ للنهي. وإن كان منفيين فقائل المفهوم أي القائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح يقيده به، يقيد المطلق بالمقيد في ذلك. يبقى لا يجزي عتق مكاتب، لا يجزي عتق مكاتب كافر. قال لي إذن أنا أقيد المطلق بالمقيد، فأقول في الأول لا يجزي عتق مكاتب، المقصود مكاتب إيه؟ كافر. لا تعتق مكاتبا، أقول المقصود به مكاتبا كافرا. ماشي؟ ده القائل بالإيه؟ القائل بالمفهوم. نعيد هذا الأمر، لا يجزي عتق مكاتب، لا يجزي عتق مكاتب الكافر. قال لي يبقى لا يجزي عتق مكاتب الكافر، لا يعتق مكاتب الكافر. عليكم السلام. كافر إذن المؤمن، المكاتب المؤمن يجزي، يبقى لما يقول لي لا يجزئ عتق مكاتب، والمؤمن يجزئ، يبقى المقصود لا يجزئ عتق مكاتب ايه؟ كافر. فهمتم هذا؟ عشان كده قال قائل الايه؟ المفهوم. طب من لا يقول بالمفهوم؟ يقول المطلق يبقى على اطلاقه، لا يجزئ عتق مكاتب كافرا كان او مؤمنا، كافرا كان او ايه؟ او مؤمنا. فنقول له طب والاخر لا يجزئ عتق مكاتب الكافر، فيقول له هذا دل على ان الكافر لا يجزئ، ولم يتعرض للمؤمن لا باثبات ولا بنفي، وجاء الاطلاق ولم يوجد له معارض، ماشي، لان المؤمن لم يتعرض له باثبات ولا بنفي، فوجد المطلق ولا معارض له فيبقى على اطلاقه. فهمت هذا؟ وتصورها يا عثمان؟ لا يجزئ عتق مكاتب، قال لا يجزئ، يبقى المكاتب ايا كان لا يجزئ مؤمنا كان او كافرا، هذا مقتضى الاطلاق. لا يجزئ عتق مكاتب كافر، وانت تقول وانت تنفي حجيه المفهوم، فتقول لا يجزئ عتق مكاتب كافر معناها ان الكافر لا يجزئ، الكافر من المكاتب لا ايه؟ لا يجزئ. طب والمؤمن؟ المؤمن لم يتعرض له لا باثبات ولا بنفي، اذا المؤمن لم يتعرض له باثبات ولا نفي من خلال لا تعتق مكاتب كافرا، وعندي اطلاق لا يجزئ عتق مكاتب، يبقى وجد الاطلاق ولا معارضه له، فعملنا بالاطلاق. انت بقى بتقول لا انا بعمل مفهوم المخالفه، فيبقى لا يجزئ عتق مكاتب كافر معناها ان المؤمن يجزئ، وهذا معارض للاطلاق، معارض للايه؟ للاطلاق. يبقى اذا كان المؤمن يجزئ ولا يجزئ عتق مكاتب، وانت تقول لا يجزئ عتق مكاتب اي غير مؤمن، اي غير مؤمن. فهمت هذا؟ الكافر ايه؟ لان ذكر لا تؤخذ مكاتبا كافرا هو منكور، صح؟ لا يجزئ الكافر، الكافر لا يجزئ، لكن لكن لكن احنا نتكلم على الان قائل المفهوم يقول الكافر لا يجزئ، الكافر ايه؟ فعندما يقول لا يجزئ عتق مكاتب يقول والمؤمن ايضا لا يجزئ، المكاتب سواء كان مؤمنا لا يجزئ، واذا كان كافرا لا، ايوه، مش هو من يقول بالحجيه وال... من لا يقول بالمفهوم، من لا يقول بالمفهوم ماذا يعمل؟ يبقي المطلق على اطلاقه، لا يجزئ عتق مكاتب سواء كان مؤمنا او كافرا. فان جئت بمكاتب مؤمن اقول لك لا يجزئ، طب كافر لا يجزئ، طب ماذا اعتق؟ اعتق عبدا غير مكاتب، فاهم؟ العبد بس عندنا انواع من انواع من العبيد، فعند العبد اللي هو مكاتب وغير في كبت عبد غير مكاتب، فيبقى الذي يجزئ هو العبد غير المكاتب، اما المكاتب ايا كان فهو ايه؟ مؤمنا كان او كفرا لا يجزئ. من لا يقول بالمفهوم، من لا يقول بالمفهوم يبقي المطلق على اطلاقه، من يقول بمفهوم المخالفه لا يقيد المطلق بالمقيد. قال وهي أي المسألة حينئذ خاص وعام، خرجت من باب المطلق إلى باب العام والخاص. لماذا؟ قال لي لأن لعموم المطلق في سياق النفي، احنا بنقول مطلق ومقيد وما من قبيل النكرات، ورد في سياق النفي، وأنت تقول المطلق أو النكرة في سياق النفي للإيه؟ للعموم. قال لي يبقى عموم وإيه؟ وخصوص. قال لعموم المطلق في سياق النفي ونافي المفهوم يلغي القيد ويجري المطلق على إطلاقه، فيقول عندما قلت لا يجزئ عتق مكاتب أي كان مؤمنا أو كان كافرا، فنقول له في النص الآخر لا يجزي عتق مكاتب كافر، فيقول له هذا النص تعرض للكافر بأنه لا يجزي، ولم يتعرض للمؤمن لا بأنه يجزي أو لا يجزي، فبقي الإطلاق غير معارض فعملنا به. فهمتم؟ طيب احنا بنتكلم في ايه؟ في اذا اتحد السبب والحكم. الحالة الاولى ان يكون في جانب الاثبات، الحالة الثانية ان يكون في غير جانب الاثبات. لا، المسألة لها شق ثالث. الحالة الثالثة ان يكون احدهما في جانب الاثبات والاخر في غير جانب الاثبات. قال وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا، نحو اعتق رقبة، قال هذا أمر، لا تعتق رقبة كافرة، هذا إيه؟ نهي. قال طب لاحظ كده، لا تعتق، اعتق رقبة، الرقبة المطلقة جت في جانب الإيه؟ الأمر، والمقيدة جت في جانب الإيه؟ النهي. يعكس فيقول اعتق رقبة مؤمنة، يأتي بالمقيدة في جانب الأمر، لا تعتق رقبة يأتي بالمطلق في جانب النهي. يعني كأنه يقول له لا فرق أن يكون المطلق في جانب الأمر أو في جانب النهي، الحكم إيه؟ واحد. إن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا، أيا كان هذا الأحد، كان هو المطلق أو كان هو المقيد. وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا، نحو اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة، اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة، قال فالمطلق مقيد بضد الصفة، بضد الصفة في المقيد ليجتمعا. طب طبق الكلام ده، قال لي اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة، أقول طب عكس الكافرة إيه؟ المؤمنة. قال لي بضد الصفة تقيد المطلق، يبقى اعتق رقبة المقصود بها اعتق رقبة مؤمنة. فهمت هذا؟ يبقى إذا كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فالمطلق يقيد بضد الصفة. قال لي ليجتمع، ليجتمع الأمر والنهي، ليجتمع أي الأمر والإيه؟ والنهي. طيب في المثال الثاني، اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة، أو اعتق رقبة مؤمنة، ما عكس المؤمنة؟ الكافرة. إذن النهي يقيد بالكافرة، فأقول لا تعتق رقبة أي كافرة. يبقى ابحث عن القيد سواء كان في جانب الأمر أو في جانب النهي، وخذ ضد الصفة. خذ ضد الإيه؟ الصفة، وقيد بها الايه؟ بهذا الضد قيد بها الايه؟ المطلق. ماشي. طيب قال لي فالمطلق في المثال الاول لو اعتق رقبه مقيد بالايمان وهو ضد وصف الكافره، وفي الثاني مقيد لو اعتق رقبه مؤمنه لا تعتق رقبه. قال لي لا تعتق رقبه اي رقبه كافره مقيده بالكفر اللي هو ضد صفه الايمان. هي المسألة سهلة، ابحث عن القيد وتأتي بضده وتجعل هذا الضد قيدا في الايه؟ في المطلق. طيب ويبقى كده انتهينا من الصورة الأولى، إذا اتحد الحكم والسبب فإما أن يكون في جانب الإثبات، وإما أن يكون في جانب غير الإثبات، وإما أن يكون أحدهما في جانب الإثبات والآخر في جانب غير الإثبات. تمام. إذا كان في جانب الإثبات قلنا يحمل المطلق على المقيد في أربع صور، ونقول بالنسخ في صورة خامسة. يبقى إذا كان في جانب الإثبات عندي خمس صور، نقول بالنسخ في واحدة وبحمل المطلق على المقيد في إيه؟ في أربعة. طب وإذا كان في جانب النفي، إذا كنت تقول بالمفهوم فأنت تقيد المطلق بالمقيد، إذا كنت لا تقول بالمفهوم تلغي القيدة وتبقي المطلق على إطلاقه. إذا كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فأنت تقيد المطلق بضد صفة المقيد. كده الأقسام الثلاثة. طيب هنبدأ في حالة أخرى، قال وإن اختلف السبب مع اتحاد الحكم. هناك اتحد السبب والحكم، لا هنا اختلف السبب واتحد الحكم، كما في قوله تعالى في كفارة الظرف فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. قال لي الحكم واحد وهو وجوب الرقبة، والسبب مختلف، ففي أحدهما الظهار وفي الآخر القتل الايه الخطأ، يبقى اتحد الحكم واختلف السبب. قال في كفارة الظهار جاء الإطلاق فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل جاء التقييد فتحرير رقبة مؤمنة، والحكم واحد وهو إيجاب الرقبة، والحكم مختلف لأن السبب في المطلق هو الظهار وفي المقيد القتل الخطأ. فقال أبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك لاختلاف السبب، فيبقى المطلق على إطلاقه أي والمقيد على تقييده. نقول أبي حنيفة في الظهار اللي قال الله في تحرير الرقبة فالمؤمنة والكفرة تجزي، المؤمنة والكفرة تجزي. طب نقول له وفي القتل الخطأ قال الله في تحرير رقبة مؤمنة فالمؤمنة تجزي والكفرة لا تجزي، يبقى إذا اختلف السبب عند الإمام أبو حنيفة يبقى المقيد على تقييده كما في القتل لا تجزي إلا المؤمنة، ويبقى المطلق على إطلاقه ففي الظهار تجزي المؤمنة وتجزي الكفرة. فقال أبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك لاختلاف السبب، فيبقى المطلق على إطلاقه أي ويبقى المقيد على تقييده. وقيل يحمل عليه لفظا أي بمجرد اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع، بمجرد ورود اللفظ، نعم أي بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع. طيب خلي بالك من حاجة، هذا الثاني يقول له يقول يحمل المطلق على المقيد لفظا، قال مش هو في آية ألف تحرير رقبة المؤمنة وآية أخرى في تحرير رقبة، يبقى المقصود بالرقبة هي الرقبة الإيه المؤمنة، فهم؟ وإن اختلف الإيه السبب، وإن اختلف السبب يبقى كأن هذا القائل يقول كل مطلق في القرآن يقيد بالمقيد أو يحمل على المقيد بمجرد اللفظ ولا يحتاج إلى قياس، لا يحتاج إلى قياس. طب مذهب الإمام الشافعي يوضح المذهب ده، بيقول والله مع اختلاف السبب لا أستطيع أن أحمل المطلق على المقيد من جهة اللفظ، لكن إذا وجدنا علة جامعة من خلالها أستطيع أن أقيس المطلق على المقيد. قال لي إذن أنا أثبت القيد في المطلق بطريق الإيه القياس لا بطريق اللفظ. يبقى الشافعي يقول له إيه، يقول هكذا مع اختلاف السبب لا أستطيع أن أحمل المطلق على المقيد بمجرد الإيه أن هذه رقبة مؤمنة وأن هذه رقبة، بمجرد اللفظ لا أستطيع. يبقى لو ألف على المظاهر تحرير رقبة على القاتل خطأ تحرير رقبة مؤمنة لا أستطيع من جهة اللفظ أن أقيد المطلق أو أحمل المطلق على المقيد، لكن إذا وجدت أن القياس سائغ وفي وصف جامع وعلة جامعة يمكنني من خلالها أن أقيس الظهار على القتل الخطأ، فأقول في الظهار تتعين الرقبة المؤمنة قياسا على الرقبة في قتل الخطأ بجامع أن كلا منهما حرام، سبب القتل الخطأ حرام والظهار حرام، فبجامع الحرمة في كل. فالشافعي رحمه الله يقول إذا أمكن القياس أثبتنا القيد في المطلق بطريق القياس، وذلك عندما يوجد وصف جامع. طب وإذا لم يمكن القياس؟ قال لي لا أستطيع أن أحمل المطلق على المقيد من جهة اللفظ. طب الذي قبله قال لا يحمل، قال يحمل المطلق على المقيد بطريق اللفظ ولا تبحث عن جامع ولا تبحث عن قياس. أبو حنيفة قال المطلق لا يحمل على المقيد لا لفظا ولا قياسا، حتى تفهمون هذه المسألة هذه فيها قولان كل منهما في طرف، ومذهب الشافعي وسط بين هؤلاء القولين. أبو حنيفة قال إذا اختلف الحكم، إذا اختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد لا لفظا ولا قياسا. القائل الثاني قال بل يحمل المطلق على المقيد بمجرد اللفظ ولا أحتاج إلى القياس، ما دام قال مرة تحرير رقبة المؤمنة ومرة تحرير رقبة يبقى المؤمنة. فهمت؟ الشافعي توسط، قال أما من جهة اللفظ فلا، ليس في اللفظ ما يقتضي تقييد المطلق، ليس في اللفظ ما يقتضي تقييد المطلق، ولكن إن أمكن تقييد المطلق بالقياس أن أعد القيد من المقيد إلى المطلق عن طريق القياس، القياس دليل يثبت الأحكام. فإذا كان هو يثبت الحكم ابتداء، ألا يستطيع القياس أن يثبت قيدا في الحكم؟ يعني القياس يثبت الحكم ابتداء، يعني هو القياس ممكن يوجب الرقبة، إذا كان هو يوجب الرقبة القياس، ألا يستطيع القياس أن يوجب في الرقبة قيد الإيمان؟ من باب أولى. ماشي؟ يبقى كما أن القياس يقوى على إثبات الحكم ابتداء يقوى أيضا على إثبات قيد في ذلك الحكم الذي ثبت، من باب إيه؟ من باب أولى. فقال الشافعي رحمه الله يحمل المطلق على المقيد قياسا إن أمكن القياس، إن أمكن بأن وجد وصف جامع. طب وإذا لم يوجد؟ اللي لا يحمل المطلق على المقيد. ماشي. وقال الشافعي رضي الله عنه يحمل عليه قياسا فلا بد من جامع بينهما، وهو في المثال المذكور اللي هو مثال الظهار والقتل الخطأ حرمة سببهما، حرمة سببهما. قال لي الذي أوجب الكفارة المطلقة الظهار، ماشي، وهو سبب محرم، والذي أوجب الرقبة المؤمنة هو القتل وهو أيضا سبب إيه؟ محرم. يبقى بجامع أن كل منهما سبب محرم. انتهت القصة. طب قال وإن اتحد الموجب اللي هو السبب واختلف، وإن اتحد الموجب فيهما واختلف حكمهما كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، كما في قوله تعالى وإن اتحد الموجب فيهما واختلف حكمهما كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قوله تعالى في التيمم وفي الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أين المطلق وأين المقيد؟ الأيدي في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق. قال والموجب لهما، الموجب للتيمم والوضوء واحد وهو الحدث، الحدث مع دخول وقت الصلاة، الحدث مع دخول وقت الايه؟ الصلاة. واختلاف الحكم من نسح المطلق وغسل المقيد بالمرافق واضح. كان قال طيب المقيد الأيدي في الوضوء، والمطلق هو الأيدي في التيمم، وسببهما واحد وهو الحدث مع دخول وقت الايه؟ الصلاة، لكن الحكم مختلف، ففي الوضوء غسل وفي التيمم مسح. يبقى الموجب واحد وهو الحدث. طب الحدث أوجب ماذا؟ أوجب غسلا في الوضوء للأيدي وأوجب مسحا في التيمم للأيدي، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قال من العلماء من أبو حنيفة يقول لا يحمل المطلق على المقيد، يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. وقائل لو في الطرف الآخر يقول بل يحمل عليه لفظا ولا أحتاج إلى قياس، ما دام قال في موضع إلى المرافق ولم يذكر المرافق في الموضع الثاني يبقى المقصود إلى المرافق في الموضع الثاني بمجرد لفظه لا احتاج إلى قياس. والشافعي توسط بين المقالتين، قال إن أمكن القياس فالمطلق يحمل على المقيد قياسا، إن أمكن القياس بأن وجد الوصف الجامع. طب وإذا لم يوجد وصف جامع الذي لا يحمل المطلق على المقيد؟ واختلاف الحكمين من تقرب ذلك. نعم، واختلاف الحكمين من مصر المطلق المطلق اللي هو إيه؟ واختلاف الحكم من مسح المطلق اللي هو اليد في التيمم وغسل المقيد بالمرافق وهي اليد في الوضوء واضح. من غسل المطلق من مسح المطلق وغسل والمقيد بالمرافق. لا احذف الواو. وغسل المقيد بالمرافق واضح. قال فعلى الخلاف السابق من أنه لا يحمل المطلق على المقيد كما قال أبو حنيفة أو يحمل عليه لفظا وهو القائل الثاني أو قياسا كما هو قول الشافعي رحمه الله قال وهو الراجح. والجامع بينهما في المثال المذكور اشتراكهما في سبب حكمهما، كأن تقول هكذا اليد في التيمم تقيد بالمرافق قياسا على اليد في الوضوء بجامع وجوب كل منهما عن الحدث، بجامع أن الحدث سبب في إيجاب كل منهما. فهمتم كده؟ اشتراكهما في سبب حكمهما، هما يشتركان في إيه؟ فأن هذا واجب بسبب الحدث وهذا واجب بسبب الحدث. لحد كده مفهوم؟ قال والمقيد في موضعين بمتنافيين، وقد أطلق في موضع. يبقى عندي كده احنا جميع المسائل السابقة كانت ثنائية مطلق وايه ومقيد، جميع الصور السابقة اتحد الحكم واختلف الموجب او بالعكس او اتحد، الصورة كلها ايه ثنائية. الصورة الآن ثلاثية، الصورة الآن ايه ثلاثية، مطلق ومقيد بوصف ومقيد بضد هذا الوصف. كان أقول لك في موضع اعتق رقبة وفي الموضع الثاني أقول لك اعتق رقبة مؤمنة وفي الوضع الثالث أقول اعتق رقبة كافرة. هذا المطلق الصورة الثلاثية اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة كافرة. تقول والله إذا قيدتها تقييدها بالإيمان ليس أولى من تقييدها بالكفر، ولا أستطيع أن أجمع بين الكفر والإيمان في هذه الرقبة، يبقى لا أستطيع أن إيه أن أجمع أن أحمل المطلق على القيدين. لماذا؟ لأنهما وصفان متنافيان، يبقى لا أستطيع أن أقول اعتق رقبة مؤمنة كافرة لأن الإيمان والكفر لا يجتمعان. فاهمين كده؟ قال لي ولا أستطيع أن أقيدها بالإيمان دون الكفر أو بالكفر دون الإيمان لأنه ترجح بلا مرجح. قال لي ماذا أصنع في مثل هذه الصورة؟ قال لي يبقى المطلق على إطلاقه ولا يقيد بواحد إيه منهما، ولا يقيد بواحد إيه منهما. أقول لو اعتق رقبة هي الرقبة على إطلاقها لا تحمل على الكافرة ولا تحمل على المؤمن. قال لي إلا إذا كان أحد المقيدين أقرب إلى المطلق من جهة القياس، يبقى إذا كان أقرب من جهة القياس أقيده بهذا القيد وألغي القيد السابق. قال لي بين الرقبة المطلقة وبين الرقبة المؤمنة يوجد جامع، وصف جامع، يبقى يمكن عن طريق القياس أن أعدل القيد إلى المطلق. قال لي طيب هو أقرب من أحد المقيدين من جهة القياس وأبعد من المقيد الآخر، قال لي يبقى المقيد البعيد يلغى وأحمله على المقيد الأقرب بطريق الإيه؟ القياس. فهمتوا كده؟ يبقى المطلق نقرأ كده انتم تصورتونا ان شاء الله. قال والمقيد في موضعين بمتنافيين، اعتق رقبة كافرة، اعتق رقبة مؤمنة. وقد اطلق في موضع ثالث، في موضع اي موضع ايه ثالث، في واحد اعتق رقبة كافرة، اعتق رقبة مؤمنة. وقد اطلق في ثالث، في موضع ايه ثالث، اعتق رقبة. ما الحكم؟ قال يستغنى فيما أطلق فيه عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر قياسا. اللي يلغى القيد، لا يبقى المطلق على إطلاقه ولا يقيد بأي من الوصفين، ولا يقيد بأي من الإيه من الوصفين. لماذا؟ لأن تقييده بالأول ليس بأولى من تقييده بالثاني، ولا أستطيع أن أقيده بكل منهما، لا أستطيع أن أقيده بكل منهما يؤدي إلى اجتماع ضدين، ولا أستطيع أن أقيده بأحدهما دون الآخر لعدم المرجح، لعدم الإيه المرجح. يبقى ما الحل؟ قال لي أن يبقى المطلق على إطلاقه ولا يقيد بواحد منهما، إلا إذا كان هذا المطلق أقرب لأحدهما من الآخر فيقيد بالأقرب، يحمل المطلق على المقيد الأقرب بطريق الإيه القياس. قال والمقيد في موضعين بمتنافيين، ودي السورة دي سورة إيه ثلاثية كما قلت لكم. وقد أطلق في موضع أي في موضع ثالث كما في قوله تعالى في قضاء أيام رمضان فعدة من أيام أخر. قال الأيام الأخر دي لم تقيد بالتتابع ولا بالتفرق، يعني في عدة من الأيام الأخر مجتمعة أو متفرقة، اللي هي الأيام من أفضل خمسة أيام في رمضان، هل يقضيها مجتمعة أم مفرقة؟ قال لي جاءت الآية مطلقة. قال لي وفي كفارة الظهار، قال لي في صيام شهرين متتابعين، الصوم هنا قيد بالإيه بالتتابع. قال لي وفي صيام التمتع في الحج، قال لي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قيدت بالتفرق. يبقى الصوم في الأول جاء مطلقا، وفي الثاني قيد بالتتابع، وفي الثالث قيد بالتفرق. قال لي المطلق اللي هو في عدة من الأيام الأخر لا أستطيع أن أجمع له القيدين، فأقول في عدة من الأيام الأخر مجتمعة متفرقة يؤدي إلى اجتماع الإيه اجتماع الضدين، ولا أستطيع أن أقيده بالتتابع لأن تقييده بالتتابع ليس أولى من تقييده بالتفرق، ولا أستطيع أن أقيده بالتفرق لأن تقييده بالتفرق ليس أولى من تقييده بالتتابع. وصيام الكفارة وصيام التتبع على حد، صيام الكفارة وصيام الظهار وصيام التمتع بالنسبة لصيام رمضان على حد إيه؟ على حد سواء، هذا صوم واجب وهذا صوم واجب وهذا صوم واجب. ماذا أصنع في هذه الحالة؟ قال يستغنى فيما أطلق فيه عنهما، يعني لا يقيد بواحد منهما بل يبقى المطلق على إطلاقه. يبقى في عدة من أيام الأخر المفرقة تجزئ والمجتمعة تجزئ. قال لي إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر قياسا، قال لي كما في المثال المذكور بأن يبقى على إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما، وبواحد منهما لانتفاء مرجحه، فلا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفرق. خلاص كده. أما إذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر، قال لي المثال المذكور دوت مثال الحالة الأولى اللي هو ليس أحدهما أقرب إلى المطلق من الآخر، ليس أحد المقيدين أو أقرب إلى المطلق من المقيد الإيه الآخر. قال أما إذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر، قيد به بناء على الراجح من أن الحمل قياسي، فإن قيل لفظي فلا. ليتها أتى بمثال يعني كان يوضح الإيه. باللبس لا يمكن أن نقيد. طيب إحنا دلوقتي عندي مطلق بين مقيدين، ليس بين هذا المطلق وهذا المقيد أي صلة، وبين المطلق والمقيد الآخر توجد صلة ويوجد جامع، ويمكن أن يقاس المطلق على المقيد في القيد. قال لي وأنت تقول كالشافعي رحمه الله بأن حمل المطلق إذا اختلف السبب أو اختلف الحكم أن الحمل قياسي، قال لي إذا أمكن القياس يقيد المطلق قياسا. طب أنت إذا كنت القائل الثاني الذي تقول كأبي حنيفة، إذا كنت كأبي حنيفة تقول المطلق لا يحمل على المقيد لا لفظ ولا قياسا، قال يبقى لا تحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أيضا، يبقى المطلق على إطلاقي. يبقى الإمام أبو حنيفة في الصورتين يقول لا يحمل المطلق على المقيد، ونحن في الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي هي إيه؟ ألا يكون ألا يكون المطلق أقرب من أحدهما دون الآخر، لا ده ليس بينه وبين الأول صلة وليس بينه وبين الثاني صلة، أو هما على حد سواء. في هذه الحالة نقول إحنا لا يحمل المطلق على المقيد، وأبو حنيفة يقول يحمل على المطلق لا يحمل المطلق على المقيد، نتفق نحن وأبو حنيفة. في الصورة الثانية هذا المطلق ليس بينه وبين المقيد الأول أي صلة، وبينه وبين المقيد الثاني صلة وثيقة، ويوجد جامع يمكن أن أقيس المطلق على المقيد وأثبت المطلق أثبت له القيدة أثبت له القيدة عن طريق القياس. الشافعي يجيز القياس في مثل ذلك فيقيد، وأبو حنيفة لا يجيز القياس في مثل ذلك لا يقيد. يبقى أبو حنيفة في المسألتين لا يحمل المطلق على المقيد. اللي هو إيه؟ فإن قيل الحمل لفظي فلا، فإن قيل الحمل لفظي على مذهب أبو حنيفة واضح. طب من قال إن المطلق يحمل على المقيد قياسا لفظا أيضا لا يحمل، لماذا؟ لأن لو حمل المطلق على المقيد الأول لزمه أن يحمله على المقيد الثاني، وحينئذ يجتمع ضدان. يبقى اعتق رقبة، والمرة الثانية يقول اعتق رقبة مؤمنة، والثالثة يقول اعتق رقبة كافرة. لو هيحمل المطلق على المقيد لفظا يبقى اعتق رقبة اللي هي المطلقة مقصود به اعتق رقبة مؤمنة كافرة، وهذا جمع بين ايه الضدين. يبقى من قال ان المطلق لا يحمل على المقيد لا لفظا ولا قياسا كأبي حنيفة لا يحمل، ومن قال يحمل عليه لفظا ايضا لا يحمل، لانه يؤدي الى اجتماع الضدين.